الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا عمران بن ميسرة، قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا حسين حاء، وحدثنا أسيد بن زيد، قال حدثنا هشيم عن حسين أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، من هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، فقال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاش بن محصن بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. عكاشة. ورواه مسلم: سبقك بها عكاشة. ورواه مسلم ابن سعيد بن منصور عن هشيم به بنحوه، وهو أطول من هذا. ثم أورد البخاري ومسلم أيضا من طريق يونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال فيه: ثم قام رجل من الأنصار فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: في هذا الحديث من علامات النبوة ومن أمور الآخرة ومن أيضا دلائل التوحيد التي إذا حقق الإنسان حققه الإنسان سبق إلى الجنة بلا حساب. فقوله: عرضت علي الأمم، يجوز أن هذا تمثيل مثلهم الله جل وعلا له يوم يأتون يوم القيامة، كما قال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا يجوز أن يكون جمعت له فصارت لأنها يعني أقصاها مثل أدناها، ينظرها كذا. يجوز أن يكون هذا مثل هذا، أنه أيضا مثلت له فرآها، ويجوز أن يكون رؤيا منام، ورؤيا المنام من الأنبياء وحي حق. فقوله: عرضت علي الأمم، يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة. رأيت الرجل ومعه النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، يعني أنه لا يأتي مع النبي يوم القيامة إلا من استجاب له. فقد يكون المستجيب للنبي رجل واحد، مثل إبراهيم عليه السلام استجاب له لوط، فقط، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فهاجر عن قومه ولم يؤمن به إلا ابن عمه لوط. وقد مثلا لا يأتي معه أحد مثل قوم لوط. لوط عليه السلام خرج من قومه ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به فلم يؤمن به رجل واحد. وهذا من عجائب بني آدم، يرسل إليهم رسول بالبينات والآيات الواضحات ثم لا يتبع أحد، وكلهم يكونون ممن استجاب للشيطان. وقوله رفع لي سواد عظيم، ثم أخبره جبريل على أنه هذا موسى وقومه، دل على فضل موسى وفضل قومه، لأنه توهمهم أنهم أمته لكثرتهم. فموسى اتبعه خلق عظيم كثيرون آمنوا به، وسيأتي يوم القيامة معهم، ولكن هذه الأمة أكثر. والباقيل لي هذا موسى وقومه، الذي يقول له إما جبريل أو ربه جل وعلا إذا كان رؤيا. ولكن انظر إلى الأفق، الأفق هو إذا نظرت تجاهك وهو الذي يسده السماء، والأفق من جميع الجهات، من اليمين والشمال ومن الخلف ومن غير ذلك. يقول فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. وفي هذه الرواية يقول يسبقهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. في هذه الرواية يقول إنه سأل، والرواية المتفق عليها أنه لما وصل إلى الحد قام وخرج دخل في بيته، وصار الصحابة يتباحثون فيه يقولون من ترون هؤلاء 70,000؟ قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لأن الصحابة سبق أن دخلوا في الشرك وذكروا أشياء فخرج إليهم. هذا يدل على وجوز البحث في المعلومات، وإن كان من يفصل القضية موجود. فخرج إليهم فسألهم، قالوا أسأل من هؤلاء 70,000؟ فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربع صفات لهم. الأولى أنهم لا يتطيرون، يعني لا يشركون بالله شيئا، لأن الطيرة من الشرك، وقد تكون هي أقله، فلهذا ذكرها. والطيرة هي التشاؤم بالطيور ونحوها من المخلوقات. ما قال ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وهذا إشارة إلى أنهم لا يسألون أحدا شيئا، لا يسألون حتى الرقية لا يسألونها، وذلك اعتمادا على ربهم جل وعلا، فهم يسألون ربهم كل شيء ولا يحتاجون إلى مخلوق، ولا يجعلون حاجتهم في مخلوق، بل حاجتهم في الله جل وعلا. إذا احتاجوا شيء سألوا ربهم جل وعلا، ولا يكتوون. الاكتواء هو العلاج بالنار، وفيه شفاء، ولكنه ألم محقق وشفاء مظنون قد يكون بعيد. فالإقدام عليه يدل على حرص الإنسان على الدنيا وبقائه فيها، فلا يكون من 70,000، إذا كان بهذه الصفة. وقوله على ربهم يتوكلون هذا هو الذي يجمع الصفات كلها، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب عليه مع فعل السبب، يفعلون السبب المأمور به ويعتمدون على ربهم جل وعلا. عند ذلك قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منه، وفي رواية أنه قال أنت منهم. وهذا مما يرجح أن هؤلاء من الصحابة. فقام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بيا عكاشة. هذا من حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يتتابع الناس، فإذا قام هذا قام بعده آخر وهكذا، فسد الباب قال سبقك بها عكاشة، فتوقف الناس كلهم، فلم يقل إنك لا تستحق ولا أنك لست منهم، بل قال كلاما يقنعه فتوقف هو وغيره. فالسبعون الألف الذين يسبقون بحساب هذه صفاته، من كانت هذه صفاته فليرجو ربه أنه يكون من السبعين الألف. ولا بد من العمل، ما يمكن أمور الدنيا لا تأتيك إلا بعوض وبذل، فكيف أمور الآخرة؟ إن كان مؤمنا وسعى للجنة سعيها قد يكون سابقا إلى الجنة، وقد يكون ثم السبق إليها بلا حساب ولا عذاب. قد يكون من يحاسب أرفع درجة من يسبق، لأن هؤلاء ليس في الظاهر عندهم شيء يحاسبون عليه من أموال وتعلقات في الآخرين وغيرها. قد يكون مثل الذي يحاسب يكون له من البذل والعطاء وله من الأعمال الكبيرة التي إذا خلص من الحساب كانت درجته أرفع وأعلى. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدته فزادني في مع كل 70,000. فقلت أي رب إن لم يك هؤلاء مهاجري أمتي؟ قال إذن أكملهم لك من الأعراب. هذا يعني زيادة مع 70,000 مع كل ألف، مع كل 70، مع كل 70,000، فيكون العدد كبير يعني يصل إلى الملايين. هذه الرواية حسنة، ولكن في رواية أخرى أكثر من هذا، وهي أنه قال مع كل 70,000، ولكن هذه ضعيفة. وعلى كل حال الإنسان لا بد أن له من عمل، لا بد من الإيمان بالله وبرسله وبأن يقيم الصلاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا، فإن كان كذلك فليبشر، فإنه مآله إلى الجنة ولا شك، عد سبق أو لم يسبق. وإذا مات الإنسان مسلما يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم صلاته ويؤدي زكاته إذا كان عنده مال يزكى، ويصوم رمضان، وقد حج بيت الله إن كان مستطيعا، فإذا مات على هذه فهو من أهل الجنة بلا شك. ولكن كونه مثلا يناله عذاب أو ينال، هذا قد يناله العذاب ولكن ينجو، والآخرة لا مدى لها ولا نهاية، العذاب يكون مؤقتا ثم ينجو إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أول زمرة من أمتي تدخل الجنة 70,000 لا حساب عليهم. سورة هذه أول من يدخل الجنة من هذه الأمة، ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة هي أول من يحاسب وأول من يسبق إلى الجنة، وكل هذا من فضل الله ولتفضيل الله جل وعلا هذه الأمة بفضل نبيها، وهو فضل من الله بلا استحقاق. ثم لا يدل أن هذا خاص بهذه الأمة فقط، لأن الله جل وعلا يقول في السابقين ما قال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني تخفض قوم إلى جهنم وترفع آخرين إلى أعلى عليين. ما قال إنهم وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواج يعني أقسام ثلاثة، ثلاثة أقسام، فسابقون يعني وأصحاب يمين وأصحاب شمال. مقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا الشاهد. من هم الآخرون؟ يعني هؤلاء السابقون، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أكثر المفسرين أن الآخرين هم هذه الأمة، فيكون الأولون يعني ثلة الكثرة من الأمم السابقة، والأمة السابقة كثيرة. ويدل على هذا أيضا قوله جل وعلا في سورة آل عمران: من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما استكانوا. فهذا أيضا يتفق مع هذه الآية، فالله أعلم. نعم. قال: صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب في السماء، ثم هم بعد ذلك منازل. ثم رواه أحمد بسنده عن أبي هريرة عن النبي بنحو ما تقدم، وكذا رواه أحمد بسنده عن أبي هريرة وفيه ذكر عكاشة، ورواه الطبراني عكاشة بن محصن رضي الله عنه من المهاجرين ومن شجعان الرجال، وكذلك هو من أجمل الناس، وهذا قتله طليحة الأسدي لما تنبأ وتبعته قبيلته بنو أسد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار الصحابة يقاتلونهم، ذهب إليهم خالد بن الوليد مع قائدا للصحابة، لأن أبو بكر عينه قائدا للجيوش التي تقاتل المرتدين. فانهزم طليحة مع قومه، فتبعه عكاشة، صار يقول: عيب عليك، عيب عليك الانهزام، كيف تنهزم وأنت تقول أنك نبي؟ فرجع عليه وقتله، فقتل شهيدا. ثم إن طليحة الأسدي تاب ورجع للإسلام، ثم ذهب يقاتل الفرس فقتل شهيدا أيضا. نعم. قال: ورواه الطبراني بسنده عن أبي أمامة كما سيأتي. حديث آخر: قال البخاري بسنده عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، شك في أحدهما، متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخلوا أولهم وآخرهم الجنة، وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. ذلك لسعة الباب يدخلون متماسكين الأيدي. والباب يعني مسيرته يعني سعته مسيرة شهر. نعم. وقد رواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه به. حديث آخر قال الإمام أحمد بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. هذا السند ضعيف. نعم. قال حديث آخر وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري الأمم في الموسم فراثت عليه أمته فقال فأريت أمتي فأعجبني كثرتهم قد ملأوا السهل والجبل فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا له ثم قام يعني آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال الحافظ أيضا هذا عندي على شرط مسلم. طريق أخرى عنه قال الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا عليه فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها. فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة والنبي ومعه العصابة والنبي ومعه النفر والنبي ليس معه أحد حتى مر علي موسى معه كبكبة من بني إسرائيل كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني فقلت من هؤلاء. فقيل لي هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال فقلت فأين أمتي. فقيل لي انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الضراب قد سدت بوجوه الرجال. ثم قيل لي انظر عن يسارك. فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقيل لي أرضيت. فقلت رضيت يا رب رضيت يا رب. قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدا لكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت ثم ناسا يتهاوشون. فقال عكاشة بن محصن فقال ادعوا لي يا رسول الله أن يجعلني من 70,000. فدعا له فقام رجل آخر فقال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال قد سبقك بها عكاشة. قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء 70؟ قالوا قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حديث آخر قال الطبراني بسنده عن عمران بن حسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ورواه مسلم عن يحيى بن خلف عن المعتمر عن هشام بن حسان به وعنده ذكر عكاشة وليس عنده في هذه الرواية يتطيرون. وقال الحافظ الضياء وقد روي عن عمران من غير طريق. حديث آخر قال الإمام أحمد بسنده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء كذلك وذكر بقيته. ورواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الذي قبله سواء. حديث آخر قال البزار بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حديث آخر عن البزار بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل واحد من 70,000 70,000 وهذا يحتمل أن يكون مع كل واحد من الألوف ويحتمل أن يكون مع كل واحد من الآحاد وهو أشمل وأكثر. وقال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000 فقال أبو بكر رضي الله عنه زدنا يا رسول الله قال وهكذا وجمع كفيه فقال زدنا يا رسول الله قال وهكذا فقال عمر حسبك يا أبا بكر فقال أبو بكر دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله عز وجل الجنة كلنا فقال عمر إن الله عز وجل إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. طريق أخرى عن أنس جاء أن هذا أنه بالعكس أن الذي قال زدنا عمر والذي قال حسبك هو أبو بكر قال له إن شاء الله أدخل الجنة في حافية واحدة فقال صدق. نعم. طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه قال قال الحافظ أبو يعلى بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 قالوا زدنا يا رسول الله قال لكل رجل 70,000 قالوا زدنا يا رسول الله وكان عن كثيب فحث بيده قالوا زدنا يا رسول الله فقال وهكذا وحث بيده قالوا يا نبي الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا. قال الحافظ الضياء لا أعلمه روي عن أنس إلا بهذا الإسناد وقد سئل ابن معين عن عبد القاهر فقال صالح. حديث آخر غريب قال الطبراني بسنده عن أبي بكر بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة فقال عمير يا رسول الله زدنا فقال وهكذا بيده فقال عمير يا رسول الله زدنا فقال عمر حسبك يا عمير فقال ما لنا ولك يا ابن الخطاب وما عليك أن يدخلنا الله الجنة فقال عمر إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحثنة أو بحثية واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. قال الحافظ الضياء لا أعرف لعمير حديثا غيره. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. واللفظ لابن أبي شيبة وليس عند الطبراني مع كل 70,000. طريق أخرى عنه قال أبو بكر بن أبي عاصم بسنده عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حثيات. قال الضياء رجاله رجال الصحيح إلا الهوزني واسمه عامر ابن أحمد ابن لحي وما علمت فيه جرحا. حديث آخر قال الطبراني بسنده عن عامر ابن زيد البكالي أنه سمع عتبة ابن عبد السلمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ثم يشفع كل 70,000 ثم يحثي ربي تعالى بكفه 3 حثيات. فكبر عمر وقال إن 70 الأولى يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في أحد الحثيات الأواخر. قال الحافظ الضياء لا أعلم لهذا الإسناد علة والله أعلم. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد يعني إذا كان عمر رضي الله عنه ما طمع أن يكون في 70,000 وإنما في الحثيات كيف غيره. نعم. قال الإمام أحمد بسنده عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فذكر حديثا فيه ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني لأرجو أن يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرية وذراريكم مساكن في الجنة. ورواه يعقوب بن سفيان عن آدم بن أبي إياس عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير به. قال الحافظ الضياء هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم. وقال الطبراني بسند يعني هذا معناه لو إذا صح أن 70,000 من غير الصحابة ولكن ما يدخل 70,000 إلا وقد اتخذ الصحابة منازلهم هم وأبنائهم هذا يخالف الحديث السابق إن لا أول من يدخل الجنة هؤلاء هذا فهو نص بذلك هذا يدل على ضعفه. نعم. حديث آخر قال الطبراني بسنده عن ثوبان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي وعدني من أمتي 70,000 لا يحاسبون مع كل 70,000. حديث آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن خويلد حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدثه أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ويشفع كل 70,000 ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه. قال قيس: فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته من أعرابنا. قال الطبراني: لم يروى عن أبي سعيد الأنماري إلا بهذا الإسناد، تفرد به معاوية بن سلام. وقال الحافظ الضياء: وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده. قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجري أمتي. يعني 49 مليون. 49 مليون يعني كثير. نعم. حديث آخر: قال البزار بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم. فقام عكاشة فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فسكت القوم، ثم قام بعضهم، ثم قال بعضهم لبعض: لو قلنا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلنا منهم. فقال: سبقكم بها عكاشة وصاحبه، أما إنكم لو قلتم لقلت، ولو قلت لوجبت. قال حديث آخر رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور من حديث الضحاك بن نبراس. قال: حدثني ثابت بن أسلم البناني عن أبي يزيد المديني عن عمرو بن حزم الأنصاري أنه قال: تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة ثم يرجع، فلما كان يوم الرابع خرج إلينا، فقلنا: يا رسول الله، احتبست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث. فقال: إنه لم يحدث إلا خير، إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم، وإني سألت ربي في هذه 3 أيام المزيد، فوجدت ربي واجدا ماجدا كريما، فأعطاني مع كل واحد من 70,000 مع كل واحد من 70,000 70,000. قال: قلت: يا رب، وتبلغ أمتي هذا؟ قال: أكمل لك العدد من الأعراب. الضحاك هذا قد تكلموا فيه، وقال النسائي متروك. وتقدم في أحاديث الحوض من حديث سعيد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل كما تقدم، وفيه: وبشرني أن معي 70,000 مع كل 70,000 ليس عليهم حساب. رواه أحمد. وذكر ابن الأثير في ترجمة عامر بن عويمر عامر بن عمير، وكان قد شهد حجة الوداع، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني وجدت ربي ماجدا أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، مع كل واحد 70,000. فقلت: إن أمتي لا تبلغ هذا. فقال: أكملهم لك من الأعراب. قال: رواه ثابت البناني عن أبي يزيد المدني عنه. حديث آخر وهو الأخير: قال الطبراني بسنده عن شريح بن عبيد عن أبي مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن الله منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يخطبون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء. يعني خلاصة ما تقدم أنها ثلاثة أحاديث ولها طرق متعددة وروايات ويجعل كل طريق ورواية حديث. الحديث الأول متفق عليه كما سبق في حديث ابن عباس, والثاني حديث حسن وهو أن مع كل ألف سبعون ألف, فيكون العدد هو ما قال إنهم عدوه في زمن الصحابة فبلغ 49 مليون. والحديث الثاني ضعيف وله طرق متعددة ولكنه ضعيف, مع كل واحد من 70 ألف 70 ألف, هذا يكون عدد كبير يعني. ولكن على كل حال مثل ما سبق الجنة وعدها الله جل وعلا المؤمنين بلا شك, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا ينادي في المجامع ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والله جل وعلا أخبرنا عن الكافرين أنها محرمة عليهم الجنة, ما فلا بد من الثمن. الثمن هو الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بما فرضه الله على العبد من توحيد وعدم الشرك, إقامة الصلاة, إيتاء الزكاة. فالإنسان عليه أن يحرص أنه يؤدي أوامر الله جل وعلا ويبشر, خير الله واسع وكثير. ومهما يعني تعرض له الإنسان في هذه الدنيا أو في القبر أو في الموقف وهو قد مات على شهادة لا إله إلا الله فهو على خير بلا شك, سوف يدخل الجنة وسوف يلاقي كل ما يريد كل ما يريد. والجنة يعني ما أحد يعرف كيف نعيمها وما فيها, وإنما ذكر لنا أشياء يعني من الأمور التي نعرفها من النعيم الذي هو مجرد أسماء يعني لا يتفق مع ما في الجنة بالطعم أو في اللون أو في الرائحة أو بغير ذلك, يختلف كل الاختلاف. ولهذا يقول جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس, ونفسنا نكرة دخل فيها الملائكة والرسل وغيره, فيها شيء لا يعلمه ابن آدم من النعيم. إذا كان أدنى أهل الجنة كما ثبت في الصحيح وغيره الحديث الصحيح إنه رجل هو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد, قل فإذا خرج من النار يحبس على شفير النار ينظر إليها فيدعو ربه يا رب اصرف وجهي عن النار فقد آذاني قتبها ونتنها, يعني ريحها وحرها يعني يناله من ذلك. فيقول الله جل وعلا له لعلك تسأل غيره, يقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا, فيصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه رفع له شجرة خضراء ينظر إليها فيبقى ينظر إليها ثم لا يصبر فيقول يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها, فيقول لم تعط العهد إنك ما تسأل غير ما سألت, فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. الله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عليه، فيوصله إلى الشجرة بعد أن قال له لعلك تسأل غير ذلك، فيقول لا لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيوصله إلى الشجرة، فإذا وصل إليها رفع له شجرة أحسن منها، فينظر إليها ويتصبر ولكنه لا يصبر، فيسأل ربه يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة، فيقول له جل وعلا أي لك ابن آدم ألم تعطي العهود أنك ما تصغر ما سألت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيوصله إلى الشجرة، فإذا وصل إليها رأى الجنة، إذا رآها انفتح الباب فرأى ما في داخلها لا يصبر، عند ذلك يقول يا رب ادخلني الجنة، يقول الله جل وعلا له ترضى أن تكون أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت، فيقول تسخر بي وأنت رب العالمين، يقول لا أسخر بك ولكني على كل شيء قدير، ثم يقول له لك ذلك وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة منزله الذي له كل نعيم في الدنيا منذ وجدت إلى أن فنيت عشرة أمثاله معه، فكيف أعلاهم. نعم. ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير، ففريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تعالى نعم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وذكر أن هؤلاء سيقوا إلى الجنة وهؤلاء سيقوا إلى جهنم بعد موقف الحساب وانصرافهم عنه. وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى وتنذر يوم الجمع. ولهذا الاستثناء الذي في الآية أشكل على بعض العلماء حتى قال من قال إن هذا يدل على نهاية النار، ولكن هذا في الجنة أيضا في أهل الجنة، غير أنه قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد، وقال في النسبة إلى الجنة عطاء غير مجذود. غير مجذود يعني غير مقطوع، فالجذ هو القطع يعني لا ينقطع أبدا يبقى دائما. ما في النار قال إن ربك فعال لما يريد، كذلك في آية أخرى في سورة الأنعام لو قال إلا ما شاء ربك إن ربك عزيز حكيم، فلا يشكل هذا لأنه جاء في آيات كثيرة الخلود، والخلود هو البقاء الأبدي خالدين فيها. وفي بعض الآيات التأبيد أبدا، جاء هذا في ثلاث آيات من كتاب الله بالنسبة لأهل النار، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن قال خالدين فيها أبدا، وفي كثير من الآيات وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلت جلود غيرها، بدلوا جلودا غيرها. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء تجدد بعده شيء إلى ما لا نهاية له. هذا هو الظاهر وهو القول الصحيح من أقوال العلماء، ولكن كل شيء بمشيئة الله، ولهذا علق ذلك بالمشيئة. فالخلود ما اكتسبته النار يعني بذاتها، ولا الجنة بذاتها، ولا من فيها اكتسب ذلك بخلقته وذاته، وإنما هذا بمشيئة الله جل وعلا، فلا يكون في ذلك إشكال. فيكون هذا نظير قوله في لما ذكر جل وعلا نهاية الناس وذكر كلام الشيطان في أهل النار أنه وعدهم فأخلفهم إلى غيره، قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة بإذن ربهم. فهذا مثل قوله إلا ما شاء الله بإذن ربهم، فلا دخول إلا بإذن الله، ولا خلود إلا بإذنه، ولا بقاء إلا بإذنه تعالى وتقدس. نعم. وقال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله. أنه يغبن المؤمنون الكافرين، والسابقون الذين قصروا، وتغابن في الواقع. والغبن هو الغبن، هو ليس الغبن في الدنيا كون الإنسان يخسر ماله ويصبح ليس بيده مال، هذا يحسب غبن، ولكن الغبن في التعارف أن الإنسان مثلا يبايع غيره فتصبح صفقته يعني خسارة خاسر فيها، يكون مغبون مع أنه يمكنه أن يتدارك ذلك، ولكنه لسوء تصرفه غبن. ولكن الغبن الحقيقي في الآخرة، وهو من سوء التصرف وعدم الإيمان. وإلا ما الذي جعل هذا يؤمن وهذا لا يؤمن؟ لأن الأمر مستوي، الناس يستوون فيه، كلهم يستطيعون أن يؤمنوا لو أن الله جل وعلا من عليهم، ولكن وكلوا إلى أنفسهم فصار اختيارهم أن يتبعوا الشيطان وشهواتهم ومراداتهم فغبنوا يوم القيامة. نعم. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والآيات في هذا كثيرة جدا، ولنذكر من الأحاديث ما يناسب هذا المقام وهي مشتملة على مقاصد كثيرة غير هذا الفصل وسنشير إليها. وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن القاسم بن الوليد في قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال: حين سيق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال القرآن كله في هذا الموضوع، لأنه كله في صفة المؤمنين والشيء الذي يؤمنون به ويقومون به ويلزمهم، وبعكس ذلك صفة الكافرين وما تركوه وما قالوه لرسولهم وردوا به، ثم كذلك الجزاء، جزاؤهم جزاء هؤلاء وهؤلاء. فكذلك هو في صفات الله جل وعلا وأسمائه وغيرها، فهو لا يخرج عن هذا الموضوع، يعني توحيد الله وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده الذي وعد أهل الإيمان ووعد. فيذكر مثلا قصص الأنبياء وما وقع لهم وما قيل لهم أو قالت لهم الأمم، وكذلك ما واجهوه ولقوه من العذاب في الدنيا والآخرة، ثم ما يعد لهم في الآخرة لهؤلاء وهؤلاء، مع ذكر ما لله جل وعلا من تفرد بالخلق والإيجاد والتدبير، وما له من الصفات ومن وهذا هو الذي يهم المؤمن ويترتب عليه سعادته إذا عمل به، وشقاوته إذا جانبه وتركه. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتدبرونه ويعملون به، ويكون بذلك رضا ربهم جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.